putas no niñe. I'm gonna make you mine. جديده وصلت للخطيب يا ربنا وعقار التوزيع بينه دجلاوي والحر الخطيب جدا حسن التركي وشيل المنشر الخطير حمو الجلال بكلمات الشعر خطير الشعر الفاكر بتعليق والد الشواليه